يقول هذا السائل من ليبيا: ما هو سن الزواج بالنسبة للفتاة المسلمة؟ هل هناك سن محدد للفتاة لكي تتزوج؟ ما أعلم في هذا الحد المحدود. المقصود تحملها، إذا كان تحمل الزواج ما هو حد محدود. النبي تزوج عائشة وهي بنت 7 ودخل بها بنت 9. إذا كانت الفتاة تتحمل زوجها وليها، وأما إذا كان لا تتحمل لصغر اسمها أو ضعفها فلا يعجل عليها حتى تكون أهلا للزواج. وأما السن فيختلف، قد تكون بنت 10 تحمل، وقد تكون بنت 15 ما تتحمل لضعفها وضعف جسمها أو لمرض عرض لها أو نحو ذلك. فالمقصود أن ولي المرأة وأمها وقريباتها ينظرون في حالها، فلا يزوجونها إلا إذا كانت تتحمل الزواج.